الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما هو جمع المذكر السالم؟ تكلمنا حوله، لكن على السريع قبل أن أدخل في التكلم حول النصب، يعني نصب الفعل المضارع، نصب الأسماء، لأن الأسماء والفعل المضارع مشتركان في النصب ومشتركان في الرفع. انتهينا من التكلم حول الرفع، فإن شاء الله أبدأ بالنصب بعد يعني مراجعة بعض الأمور على السريع، يعني أشياء فيها تعاريف. ما هو جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم هو ما دل على ثلاثة فأكثر ذكور، والجمع يكون بالواو والنون، والمفرد يبقى كما هو لكن تضاف فقط، يضاف إليه واو ونون، وعلامة رفعه تكون ماذا؟ علامة رفعه تكون الواو، وأما علامة نصبه ستأتي معنا في النواصب بعد قليل فلن أسبق على المؤلف. طب ما هو المثنى؟ المثنى ما دل على اثنين فقط ونضيف إليه ألف ونون في حالة الرفع، أما عن حالة النصب فبعد قليل سأذكرها لأننا سندخل في باب نصب الأسماء ونصب الأفعال. ما هي الأسماء الخمسة؟ هي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال، ذو بمعنى صاحب. رفعها يكون علامته بالواو، ونصبها سنأتي إليه في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، لأن هذا الدرس سيتعلق بنصب الأسماء والأفعال. طب ليش قلت أبوك، أخوك، حموك؟ لأن الحمو هو أخو الزوج أو أبو الزوج، كما ذكر في مختار الصحاح، يعني أنا تعلمتها أنه الحمو شو هو؟ أبو الزوج، وتعلمت مرة أخرى أنه أخو الزوج، لكن نظرت في مختار الصحاح وهو من طبعة الجمعية، فموجود فيه أن الحمو هو قريب الزوج. بدي أطلع النص بس لحظة شوي. الحمو كل من كان من قبل الزوج كالأخ والأب، الأخ يعني حمو والأب حمو، هذا موجود في مختار الصحاح صحيفة 174، وعلى فكرة فينا نقول صفحة وفينا نقول صحيفة، لأن بعض إخواننا قد يعترضوا على كلمة صفحة لأن الصفحتين نعرفهما في باب الاستنجاء، فيوجد صفحة يقال لها عن الورقة صحيفة صفحة، الكلمتان تقالان صفحة وصحيفة، وهذا عن الشيخ محمد الأخرس، سمعته مباشرة منه. طيب طب هذا موجود بالصحيفة 174 من مختار الصحاح، من شاء فلينظر إليها. هذا معنى الحمو، لذلك نقول أبوك، أخوك، حموك، فوك، وذو، ذو مال، يعني إلى آخره. هذه الأسماء الخمسة. طب ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل الأفعال المضارعة، مثل يأكل، يشرب، ينام، مثل يستيقظ، يسافر، كل هذه الأفعال إذا أضيف إليها إذا أضيف إليها مثلا الألف والنون، يأكل بتصير يأكلان أو تأكلان، إذا أضيف إليها الواو والنون يأكلون، تأكلون، وإذا أضيف إليها الياء والنون تأكلين، يعني هم خمسة، وبعض النحويين سماها أمثلة خمسة لأنه لا يوجد أفعال محددة عددها خمسة هي يقال لها الأفعال الخمسة، لا، كل الأفعال يشملها هذا الحكم إذا وضعناها على وزن يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. هذه الأفعال الخمسة، علامة رفع الأفعال الخمسة تكون بثبوت النون، فعلامة النصر سندخل فيها إن شاء الله في يعني سنتكلم حولها علامات النصر يعني إن شاء الله بعد حوالي 5 دقائق. لكن مراجعة سريعة، تكلمنا حول المفرد وحول المثنى وحول الجمع، حول الرفع انتهينا من الرفع بعد 5 دقائق يعني تقريبا، سنتكلم حول النصب، نصب الأسماء ونصب الأفعال. فالمثنى والمفرد والجمع، جاء مسلمان، جاء مسلم، جاء مسلمان، جاء مسلمون. لما نقول جاء مسلم، مسلم سمعين للتنوين، ها طيب التنوين هون علامة الرفع. جاء مسلم، مسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة يعني هي العلامة الأصلية. فمشان هيك ما بنقول لأنه مثلا شو اسمه، لأنه اسم مفرد، ولو شو ما كان إذا علامة رفعه الأصلية هي الضمة ما من وما بنعلل. بعد 5 دقائق إن شاء الله نتكلم حول نصب الأسماء ونصب الأفعال، ولكن قبل ذلك مراجعة سريعة حتى نتأكد يعني أننا قد أتقننا ما مر. ليس كل ما مر، لم نتكلم حول كل ما مر، لكن حول هذه الأشياء اللي دوبنا فاتينا امبارح وقبل البارحة. مثلا جاء مسلم، جاء مسلمان، جاء مسلمون. لما نتكلم حول العلامة الأصلية التي هي الضمة ولاحقا الفتحة بالنسبة للنصب والكسرة بالنسبة للجر والسكون بالنسبة للجزم الأفعال، ما منعلل، لا نعلل، وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد، اسم مفرد، وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكثير، لا ما منقول هيك. لما تكون العلامة الأصلية موجودة ما منعلل. جاء مسلم، مسلم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره انتهى، ما في تعليل لأنه اسم مفرد، جاء رجال لأنه جمع تكثير، ما في تعليل، الضمة هي الأصلية. لما تكون العلامة هي تنوب عن الضمة منعلل. مثلا نقول جاء مسلمان، مسلمان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف عوضا عن الضمة، ليش؟ لأنه مثنى، الألف عوضا عن الضمة لأنه مثنى. طيب النون هي عوض عن التنوين، مسلم مسلمون. طب مسلم مسلمان، جاء المسلمون، إعرابة المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه شو؟ الواو عوضا عن شو؟ عن الضمة. ليش؟ لأنه جمع مذكر سالم. والنون مثل النون بالمثنى، النون بالمثنى والنون بالجمع هي محل التنوين في الاسم المفرد. في اسم مفرد هو يدل على واحد، جاء رجل، وفي مثنى يدل على اثنين، جاء رجلان. هاي النون اللي برجلان هي محل رجل التنوين برجل. طيب جاء عامل، جاء عاملان، جاء عاملون او العاملون، جاء عامل معروف مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على اخره، ما عللنا ليش الضمة هي العلامة الأصلية. جاء العاملان مرفوع، هو فاعل طبعا سيكون نعرفه، فاعل مرفوع علامة رفعه شو؟ العاملان الألف نيابة أو عوضا هيك منقول عن الضمة. ليش؟ لأنه مثنى، الألف بتكون بالمثنى علامة رفع، علامة رفع بس بالمثنى، الألف بس بالمثنى بتكون علامة رفع ولا بشيء ثاني. أحيانا بتكون علامة نصب بالأسماء الخمسة طبعا، سنأتي إليه في هذا الدرس إن شاء الله. فإذا جاء المسلمان، المسلمان فاعل مرفوع علامة رفع الألف عوضا أو نيابة أو محل الضمة مثلا لأنه مثنى، عللنا، عللنا لأنه عم نحكي عن شيء ينوب عن الضمة. طيب جاء المسلمون، المسلمون فاعل مرفوع علامة رفعه الواو عوض عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. المسلمان والمسلمون، النون فيها هي عوض عن التنوين. طب الواو بالمسلمون هي عوض عن شو؟ عن الضمة. الالف بالمسلمان هي عوض عن شو؟ هي محال الضمة كمان. طب لما نعرف جاء المسلمان وجاء المسلم وجاء المسلمون، نصير نعرف يمكن ملايين المشابهات لهذه، لانه في كثير كلمات مفردة وفينا نثنيها، فينا نثنيها نسويها مثنى، وفينا نجمعها، بصير يسهل علينا كثيرا. ومحل جاء فينا نقول اكل نام شرب، ونحط الامثلة مثلا المسلمان او العاملان او المفكران او الكاتبان، وفينا نجمعها اما جمع تكثير اما جمع مذكر سالم، صدقا اللي عم بتابع معنا بهذا الموضوع اللي هو الآج الرومي صار يستطيع أن يعرب أشياء هو لا يتصور بأنه يستطيع أن يعربها. الآن لا يتصور ذلك، ولكن لما هو يبدأ بذلك سيجد السهولة، لأنه تعلم القواعد. الاسم المفرد علامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة، علامة نصبه الفتحة، علامة جره الكسرة. فبقول جاء الرجل، رأيت الرجل، مررت بالرجل، ما بس هيك، كل الأسماء المفردة بيعمل فيها هيك، كل الأسماء المفردة بيعمل فيها هيك. وما بس جاء، بحط كل الأفعال الماضية، مثلا جاء أكل شرب نام نعس استيقظ، كل الأفعال الماضية يستطيع أن يضعها، وبقدر يعمل هذا الكلام في المثنى، وبقدر يعمل هذا الموضوع نفسه بالجمع، جمع المذكر السالم، وكمان بجمع المؤنث السالم وبالاسم المفرد، وبقدر يعمل هذا الموضوع شو؟ بالفعل المضارع. يعني محل اكل بتصير ياكل، ياكل المسلم، ياكل العامل، ياكل العاملان، ياكل العاملون. يعني يستطيع ان يعرب ما هو لا يستطيع ان يحصره، ان يضعه تحت الحصر. طيب تستطيع أن تقول يأكل الجائع، يأكل فعل مضارع مرفوع، خلينا نعرف يأكل مشان ننفي من أكل ويأكل. كل الأفعال الماضية ننزينا مثلا على أكل إذا ما بيكون متصل بأخر شيها، لأنه لما يتصل بأخر شي هذا درس سيأتي لاحقا وتنحل الإشكال، لأنه بعض الناس يقول طب وإذا اتصل بأخر شي حسب اللي اتصل فيها، فهذا لاحقا سيأتي، الضمائر سيأتي لاحقا ان شاء الله. طيب اكل وكل الافعال منقيصة على اكل، شرب نام الى اخره. اكل فعل ماضي مبني لانه ما بتغير، بضله مثل ما هو، اكل ما بنحط له لا ضمي ولا كسرة، طالما لم يتصل باخر شيء ما بنحط له الا الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح انتهى. وقد ما في افعال ماضية بتعمل له نفس العمل، بتعمل له نفس العمل الا اذا كان في شيء مقدر، يعني في تقدر عليه الفتحة. طب أكل بتصير يأكل بالفعل المضارع، بالماضي عرفناها شو هي ومنقيس عليها الأفعال الماضية. طب يأكل فعل مضارع مرفوع، ليش مرفوع؟ ما هو مشان هيك اسمه مضارع، لأنه مشابه للأسم في إعرابه، أنه يعرب وهو يرفع، يضم، ينصب بيكون عليه فتحة، يجزم يكون عليه سكون. يأكل، لم يأكل، لم يأكل، يأكل هون سكون، عشان هيك سكتت، ما لأنه أنا سكتت أنه حطيت سكون. يأكل، لم يأكل، لم يأكل سكون هون، هذا الفعل المضارع. طيب يأكل فعل مضارع مرفوع، ليه؟ لأنه تجرد عن الناصب والجازم، بس ما بنقول هيك بالإعراب، بس هيك بدنا نفهمها، مرفوع لأنه ما سبقه ناصب ولا جازم، ما سبقه ناصب مثل لن أو أن، ولا سبقه جازم مثل لم بالميم. طيب إذن يأكل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة في آخره، وكل الأفعال المضارعة بنعمل لها هيك نفس الشيء، وما بس هيك، وبنقدر نضيف لها ألف ونون، بتصير يأكلان. بصير هلأ هون من الأمثلة الخمسة أو من الأفعال الخمسة، شوف ما أسهل اللغة العربية، يعني انت بتتعلم بس هاي الشغلة وبتقيس عليها كل الافعال. يعني ما بحاجة نحن نعرف بس الافعال اللي سمعناها، لا، بتقول هاي ما سمعت فيها. او مثل انه بعض يعني اخواننا قد يلتزموا مثلا بس باللي سمعوه ببعض القضايا، والا نحن بنلتزم بس باللي سمعناه بالشارع مثلا في الكثير من الامور، الا الامور التي يقاس عليها هي قابله للقياس. مثلا الذي يستهزئ بالله كفر، سواء سب الله او تكلم باي يعني نوع من انواع الاستهزاء بالله. ما شرط نكون سمعينا من الشيخ او من سمعنا القاعده بشكل عام، الاستهزاء بالله كفر الى اخره، لكن بعض الامور لا نستطيع ان نقيس فيها ان نقيس بها. طب هون بالنسبه للقواعد اللغه العربيه، في فعل انا ما سامعه، بعرفه شو معناه بس ما سامعه بعلم النحو انه هو بيكون مرفوع، ما شرط اسمعه، بتقيس على اللي قبله. مثلا هل فيه ياء ياكل، او هل فيه نون ناكل، او هل فيه هاي الاحرف بيقولوا لا انيت انيت او نأيت او ناتي، الثلاثه بيستخدموهم. هول بيقولوا انه يبتدئ فيهم الفعل المضارع، اربعه احرف مجموعه في كلمه ناتي او انيت او نأيت، هيك بيقولون الثلاثه على حسب النحويين. هول بنبتدئ فيهم الفعل المضارع، ياكل بتصير نأكل، ينام ننام انام تنام، هول الاربعه المجموعين بكلمات انيت او ناتي او نأيت. سجلوا هول الكلمات او كلمه واحده منهم اللي بدكم اياهن، المهم انه هول الاربع احرف موجوده. كل الكلمات اللي فيها ياكل ينام يشرب فيك تحط لها الهمزه محل الياء، بتضلها فعل مضارع مرفوع. فيك تحط لها النون محل الياء، مثلا ياكل بتصير ناكل ناكل، نفس الاعراب ما تغير الاعراب. شو اللي تغير؟ تغير انه مين الذي ياكل؟ ياكل هو، ناكل نحن، ينام هو، ننام نحن، انام انا. هاي الاحرف يعني لعله في درس لاحق لما ندخل في الفعل المضارع بالتفصيل نرجع ونذكرها، ولكن بس عم بتكلم على انظروا كم نستطيع ان نعرب الان، كم نستطيع ان نعرب، نقدر نقيس كل هذه الامور على على فعل واحد بس. مثلا يشرب الولد الماء، نشرب نحن الماء، تشرب هي الماء. كل هاي يشرب تشرب نشرب أشرب، هو الكل ياتم فعل مضارع بالإعراب لا يتغير بالمرة، بالإعراب لا يتغير إلا إذا بدنا نحكي عن الضمير، الضمير في باب الضمائر إن شاء الله نأخذه. يعني نتعلم قاعدة على القاعدة، يعني ملايين الأشياء تقاس، ملايين الأشياء تقاس. الله أعلم كم فعل في باللغة العربية مضارع، كلهم بتسوون على هاي الأفعال اللي ذكرناها، وبتقدروا تسوون من الأفعال الخمسة. مثلا ينام هي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، إذا ما سبق ناصب وجازم بتصير ينامان تنامان ينامون تنامون تنامين، من الأفعال الخمسة. وأفعال خمسة شو علامة الرفع فيها؟ كما ذكرنا البارحة ثبوت النون علامة الرفع في الأفعال الخمسة. طب لن أطيل عليكم، سنبدأ الآن في التكلم حول الأشياء التي تنصب الفعل المضارع. قال المؤلف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. العلامة الأصلية طبعا هي الفتحة. لما نذكر العلامة الأصلية شو بنعمل؟ ما بنذكر التعليل. لما نذكر العلامات الفرعية مثل الألف والكسرة والياء وحذف النون بدنا نذكر، ليش؟ لما نذكر العلامة الأصلية ما بنذكر التعليل، لأنه كذا لا انتهى، الظاهرة في آخره مثلا بنقول، أو المقدرة على الألف، أو المقدرة على الألف للتعذر، أو على الياء للثقل إلى آخره. لما نذكر العلامات الفرعية نقول لأنه كذا وكذا. الفتحة تكون علامة، قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذا بالنسبة لهذا الدرس، ثم نتقنه لأننا تكلمنا حوله مرارا وتكرارا يعني في الدروس السابقة. فانظروا بعض الدروس التي ستأتي لاحقا قد تكون أهون من التي ذهبت، لأن التي ذهبت التي مضت التي انتهينا منها هذه كانت البداية، والبداية الشخص تأتيه معلومات كثيرة مرة واحدة، فأما الآن فهذه المعلومات قد تقل، قد تجد أننا لاحقا سنتكلم حول أشياء تكلمنا حولها سابقا. لأنه هلأ لما تكلمنا حول ما يرفع الفعل المضارع أعطينا كمثال ما ينصب الفعل المضارع، فبعد قليل سنجد ما ينصب الفعل المضارع، ونحن كنا عاطين حوله أمثلة وحاكين عليه وكذا، فسيكون ما بعده أهون إن شاء الله تعالى. فيعني اطمئنوا، اللغة العربية سهلة جدا ولكن المطلوب المراجعة. طيب بقول: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد. نعرف الاسم المفرد واحد، مش اثنين ولا ثلاثة، هذا مش تعريفه، لا هذا عم نحكي بالعامية، حكينا عن تعريفه الاسم المفرد، يعني رجل اسم مفرد مثلا بتقول، وهي ذكرناها من قبل إذا بتتذكروها، واللي ما متذكرها هلأ يكتب هاي الأشياء. قلنا عامل الرفع هو جاء، أكل، نام، هذا اللي بعده بيجي مرفوع على طول. عامل النصب هو رأيته، فهلأ لما ندخل بالتكلم حول ما ينصب الاسم منحط رأيته، وبعد ذلك نضع كل الأسماء تطلع مفعول به، كل الأسماء. شو بخطر على بالك من أسماء نضعها بعد كلمة رأيته تطلع مفعول به؟ رأيت الجبل، رأيت الرجل، رأيت الولد، رأيت الغلام، رأيت الماشية، رأيت القطار، رأيت الطيارة، رأيت كل ما بعد ما يأتي بعد رأيت بده يكون مفعول به، يعني سواء كان اسم مفرد او جمع تكسير. خلينا نصل بالسنتين مع بعض، بالاسم المفرد وجمع التكسير. رأيت الولد، رأيت الأولاد، شايفين عليهم فتحة والفتحة ظاهرة. رأيت الرجل، رأيت الرجال، هذا منصوب، لأنه رأيت هي عامل للنصب، هي عامل يطلب مفعول، يطلب مفعولا به، والمفعول به على طول منصوب، فتقول رأيت غلاما، رأيت ولدا، رأيت إلى آخره. فإذا فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير. خلينا نخلص: والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. فعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء ولم يسبقه شيء بيكون مرفوع، يعني هي قاعدة. الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء وإذا لم يسبقه لا ناصب ولا جازم بيكون شو؟ مرفوع. طيب إذا اتصل بآخره شيء مرات بيكون مبني، ما بدنا نحكي عن هذه الأمور. طب إذا سبقه شيء مرات بيكون شو؟ مجزوم، ومرات بيكون شو؟ منصوب. فالفعل المضارع إذا سبقه ناصب مثل لن أو أن، هذا شو بصير فيه؟ بصير فيه بصير منصوب. مثلا لن يأكل الرجل، هي بالأصل يأكل الرجل، إذا مثلا يأكل فعل مضارع مرفوع، لأنه لم يثبت ناصب ولا جازم، ما منقولها بالإعراب للتذكرة حتى الواحد يظل متذكرة. يأكل فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، الرجل فعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره، لن يأكل الرجل، لن حرف نصب، يأكل شو؟ فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الرجل فاعل مرفوع علامة رفع الضم الظاهر على آخره. لن يشرب الولد، يشرب الولد، نفس ما أعربنا يأكل الرجل إعراب يشرب الولد، نفس الإعراب ما بيتغير، الإعراب نفسه. يشرب فعل مضارع مرفوع على مطرح يضم الظاهر على اخره ليه مرفوع؟ لانه لم يثبته ناصب ولا جازم. الولد هو الذي فعل هذا الفعل. كلمه شرب وكلمه يشرب هذا عامل رفع، يعني يحتاج الى فاعل يطلب فاعلا. كل الافعال الماضيه شرب نام اكل، ولما تصير مضارع ياكل يشرب ينام، ولما نحط لها الاربع صيغ ناكل نشرب ننام الى اخره، تاكل تشرب تنام، هاي المجموعه بكلمه انيت. وان شاء الله لاحقا افصل فيها في الفعل المضارع، ولكن لا تنتظروا التفصيل لعله يصير شيء. فلنكتب هذه الملاحظه، نأيت انيت، هذه الاربعه احرف هي الاحرف، احرف المضارعه تسمى احرف المضارعه. مثلا ينام بتصير انام، تنام ننام، يعني مش نركز على الياء، نفكر بس الياء هي تاعت المضارع وبنعرف نعرف تاعت الياء، اذا اجت اللي فيها نون ما بنعرفها ننام، لا نفس الشيء، ننام تنام ينام انام، مجموعه في كلمه انيت او نأيت او نأتي، اي واحدة مننا نكتبها، واذا بدك اكتب الثلاثة. طيب، لن يشرب الولد، لن حرف نصب اذا دخل على الفعل المضارع بنصبه، يشرب شايفين يشرب، لم يتصل باخره شيء، هيك قايل المؤلف. والفعل المضارع اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء، لانه اذا قلنا لن يشربوا هاي بعد شوي راح تيجي، لن يشربوا هون ما في فتحه، شوفي ضمي، بس ما قصدت الضمي هون بالاسماء بالافعال الخمسه، علامه النصب هي حذف النون، حذف النون، علامه الرفع هي ثبوت النون، علامه النصب هي حذف النون، فمشان هيك قال انه العلامه هي الفتحه. اذا شو؟ اذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخره شيء، لانه اذا اتصل باخره شيء بتغير الكلام، بعد شوي رح يجي ان شاء الله الموضوع. اذا لن يشرب الولد، لن حرف نصب هي لها كلام اكثر من هيك، لن لكن في وقتها، يشرب فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه، او منصوب بلن، فيك تقول منصوب بلن وفيك تقول منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره او في اخره. هل تريد ان تتكلم معي؟ مش ان تتكلموا، مطلوب. طيب، ان حرف نصب، تتكلم فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره. لماذا لا تريد ان تتكلم؟ نفس الشيء مثل تتكلم اللي سبقتها. طب خلصنا الان من الفعل المضارع الذي سبقه ناصب ولم يتصل باخره شيء. يقول واما الالف فتكون علامة للنصب في الاسماء الخمسة نحو رأيت اباك واخاك وما اشبه ذلك. شو معنى كلمة وما اشبه ذلك اللي بقول المؤلف؟ يعني بدنا نكفي، يعني رأيت أباك أخاك حماك هيك مثلا، الأمثلة البقية مثلها، يعني كلها تنصب بالألف، مش إنه واحدة منها تنصب بالألف والبقية تنصب بشيء آخر. الأسماء الخمسة تنصب علامة نصبها الألف، ترفع علامة رفعها الضمة، بتقول جاء، هذا المثل اللي تعلمناه ومطلوب نحافظ عليه، جاء نحط بعد فعل على طول، شو ما كانت علامته الفعل، جاء أبوك، جاء أخوك، هذا شو؟ للرفع. لما بدنا ننصب الفعل المضارع بنحط له أن، لما بدنا ننصب الاسم شو بنحط قبله؟ رأيته، كثير سهلة، لأنه رأيته هي فعل وفاعل ويطلبان مفعولا به. رأى فعل، التاء هون ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، يعني التاء هون محل أنا، يعني أنا رأيت أباك، رأيت أنا أباك، ما بتزبط رأيت أنا أباك، لأنه رأيت يعني بشكل عام، الأصح أن تقول رأيت مثلا أباك بشكل عام، رأيت، إذا بتقول رأيت أنا، ما التاء هي لإلي، رأيت هي بتحل محل أنا، رأيت أنا أباك، فالتاء بتحل محل أنا، مشان هيك ما بنقول أنا رأيت، أما لما تقول رأيت يعني أنت، رأيتي أنت إلى آخره، هذا يأتي في باب الضمائر إن شاء الله. إذا جاء أبوك، جاء هو عامل للرفع، نستخدمه لما بننفصل مباشرة، فاعل جاء أكل شرب نام، اللي بعد على طول فاعل مهما كانت العلامة، مهما كانت العلامة. ومطلوب نحاول نجرب مثلا نراجع ما يقوله ابن آج الروم ونحط جاء للفاعل ورأيت للمفعول به ومررت به، مررت به بالاسم المجرور. فإذا جاء أبوك، رأيت أباك. فإذا الأسماء الخمسة، علامة نصب الأسماء الخمسة هو الألف عوضا عن الفتحة. تقول رأيت فعل فاعل، بس من عربن يعني طبعا، أباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف عوضا عن شو الفتحة، لأنه من الأسماء الخمسة. عللنا، هم بدك تعلل، ما بتقدر ما تعلل هون. ليش؟ كيف الفتحة، كيف الألف علامة نصب؟ اها، لانه من الاسماء الخمسه. اها، هلا فهمت، عشان هيك بدك تعلل. طيب، لعله ما في داعي لشرح اكثر في هذا، حتى نختم المنصوبات في هذا الموضوع، ولانه الامر واضح، لانه لما تكلمنا حول الغرفه، من يدخل الى الغرفه وكيف يتم الترخيص به، تكلمنا حول المنصوبات، وخاصه لما ننادي شخص بصير النادي بأبا، يا أبا يا أبا يا أبا فلان، تكلمنا حولها، ورأيت أبا فلان، وجاء أبو فلان، ومررت بأبي فلان، هاي راح تيجي لاحقا بالنسبة للجر. طب قال المؤلف رحمه الله، عرفنا شو معناته وما أشبه ذلك، مش هيك؟ يعني رأيت أباك وأخاك، وبعدين أنت كفي البقية الأمثلة كمان، هي تنصب وعلامة نصبها الألف. يعني رأيت حماك، بتقول للمرأة رأيت حماك، يعني قريب زوجك اللي هو يا أبوه يا أخو، كما موجود في مختار الصحاح. طيب، قال المؤلف رحمه الله، وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. بنقول جاءت المؤمنات، المؤمنات فاعل مرفوع على مدرسة الضم الظاهر على آخره، انتهى. طب ليه ما ذكرت انه لانه جمع مؤنث سالم؟ لانه الضمة علامة اصلية. طيب، فعلام بالنصب، لما نحكي عن النصب الاسم بدك تقول بما انه هذا مؤنث سالم، ليه بدك تقول؟ لانه كسر علامة نصب. كيف كسر علامة نصب؟ لانه جمع مؤنث سالم. بتقول رأيت العاملات، جاءت العاملات، العاملات فاعل مرفوع على مدرسة الضم الظاهر على آخره، انتهى. طب رأيت العاملات، العاملات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة. ليش؟ لأنه جمع مؤنث سالم، لأن جمع المؤنث السالم لما ينصب تكون علامة نصبه الكسرة، وكذلك لما يجر. علامة الجر معروف انه علامة الجر هي الكسرة، ولكن بالنسبة للمؤنث السالم النصب والجر هو الكسرة، هو علامته الكسرة. فتقول ماذا؟ تقول جاءت العاملات. لما نعرف العاملات ما بنلاحظ اي تغيير، لانه الضمة علامة اصلية. لما نعرف رأيت العاملات، هون بتحس بالتغيير. العاملات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة، العاملات عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. إن شاء الله بعد قليل سأذكر آية، واللي بده يحضر الآية كمان ويضعها على العام كمان، هي الآية رقم 35 من سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات. لو حدا بس يحضر لنا اياها. هلا لما ذكرت الطرف الاول من الموضوع، لما اذكر الطرف الثاني ساذكر الايه ان شاء الله، ويكون حدا محضره الايه رقم 35 من سوره الاحزاب، حتى نضعها على العام. 35 من سوره الاحزاب. طب هاي بالنسبه لجمع المؤنث السالم، الكسره تكون نيابه عن الفتحه، وجمع المؤنث السالم هو اللي بآخره ألف وتاء، نزيد هذه الألف والتاء فهما ألف وتاء مزيدتان زائدتان، هذا جمع المؤنث السالم. بس ما بس هيك الكلام، لأنه في كثير كلمات في آخرها ألف وتاء لكن ما بيكونوا مزيدتان، بيكونوا من أصل الكلمة الألف أو التاء. إذا جمع المؤنث السالم المفرد نضع بعده ألف وتاء، والألف والتاء لا الألف ولا التاء بدهم يكونوا من أصل الكلمة، مثل كلمة صوت هذا ذكرته سابقا ولكن أذكره الآن. صوت في تاء مش هيك؟ في تاء. أصوات، أصوات آخرها ألف وتاء، بس هذا ليس جمع مؤنث سالم، عشان هيك ما تلاحظوا لما تسمعوا كلمة سمعت أصواته كذا وكذا. إيه؟ كيف سمعت أصواته؟ ما قبل شوي قلنا الجمع اللي فيه بآخره ألف وتاء شو اسمه نصبه يكون بالكسرة، مثل سمعت المسلمات أو سمعت العاملات. مسلمات والعاملات جمع مؤنث سالم، أما أصوات مش جمع مؤنث سالم، لأنه التاء فيها في كلمة صوت هذه أصلية وليست مزيدة، لأنه الجمع المؤنث السالم يجمع بألف وتاء مزيدتين يعني زائدتين. مثلا تقول سمعت أصواته العصافير، أصواته مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما بدنا نقول ليش، ليش؟ لأن الفتحة علامة أصلية، بس هلأ بدنا نقول ليش حتى نميز. هو جمع تكسير مش جمع مؤنث سالم. ليه جمع تكسير؟ لأنه صوت أصوات تكسرت الأحرف. طب ما فيه ألف وتاء، ليش ما بنحطه مع المؤنث السالم؟ لأنه التاء أصلية. أما لما نقول مثلا زينب، هل فيها ألف أو تاء؟ ما فيها ألف أو تاء، تصير زينبات. دعد، دعدات، دعد اسم عربي، ها هو اسم عربي أصلي بس نحن بطلنا نستخدمه يمكن بهذه الأيام. هند، هندات، ما في ألف وتاء ولا ألف ولا تاء بهند وهندات، هذا جمع مؤنث سالم. أما صوت فيها تاء فتجمع على أنها جمع تكسير. طيب ننتقل إلى ما بعده إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الياء تكون علامة للنصب في التثنية في المثنى وأيضا في الجمع. قد جاء مسلمان، جاء المسلمون، هذا بيشو في حالة الرفع، لما نطلب الفاعل أو لما نطلب الرفع بنحط جاء على طول، أو أكل أو شرب أو نام أو أي فعل من الأفعال، ومباشرة بيجي بعد الفاعل. طيب عم بقول لك وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية. جاء المسلمان، طب شو هو اللي عادة منحط بعده مفعول به؟ شو هو العامل اللي منحط بعده مفعول به؟ قلنا جاء أو أكل أو شرب أو نام، هذا عامل رفع بنحط بعده مباشرة فاعل، والفاعل على طول مرفوع. طب شو هو عامل النصب؟ عامل النصب رأيته. طب بتقول مش شو قلنا جاء العاملان وجاء العاملون مثلا، أو جاء المسلمان وجاء المسلمون، هاي المسلمان مرفوع علامة رفع الألف لأنها مثنى، والمسلمون مرفوع علامة رفع الواو لأنها جمع مذكر سالم. طيب رأيت المسلمين ورأيت المسلمين، أيوة الأقسام هو حط الآية يعني بعد قليل لما انتهي من هذا بالضبط إن شاء الله سأذكر ذلك الموضوع. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، تكون علامة للنصب في التثنية والجمع. تقول رأيت المسلمين ورأيت المسلمين، قبل شوي كنا نقول المسلمان والمسلمون في حالة المثنى مرفوع على مثل رفع الألف، في حالة جمع المذكر السالم مرفوع على مثل رفع الواو. أما في النصر فيختلف الأمر، في النصر المثنى ينصب على مثل نصبه الياء، وجمع المذكر السالم ينصب على مثل نصبه الياء أيضا. علامة نصبه الياء أيضا. تقول رأيت العاملين والمعلمون مثلا، رأيت العاملين والمعلمون. اطلع التنتين علامة نصبه شو؟ الياء. في فرق بين المثنى وبين الجمع، لما يكون علامة نصب الياء كيف نميز المثنى من الجمع؟ بالنسبة للمثنى يكون مفتوح ما قبلها مسلمين، رأيت المسلمين، مفتوح ما قبل الياء، مكسور ما بعدها مسلمين، مفتوح ما قبل الياء، هاي الياء قبل فيه مسلمين، ميم عليها فتحة وبعد في نون تحت كسرة. أما بالنسبة لجمع المذكر السالم بالعكس، مع أن الاثنين علامة نصب الياء، بتقول مررت بمسلمين، مين قبل الياء في فتحة، شو مكان الحرف قبل الياء في فتحة وبعد الياء في كسرة، هذا المثنى. أما بالجمع بالعكس بيكون، بتقول مررت بمسلمين، مسلمين قبل الياء شو في كسرة، شو مكان الحرف في كسرة قبل الياء، طيب وبعد الياء شو في فتحة. طيب فالمثنى ينصب علامة نصبه الياء، رأيت مسلمين. الجمع ينصب علامة نصبه الياء، رأيت مسلمين. لكن الفرق هلا رح نقراها، نحن ما رح نميزها من بعض بشكل عام. طب كيف نميزها اذا كانت مشكلة؟ مثلا بنقول بالنسبة للمثنى، بالنسبة للياء اللي هي علامة النصب مثلا، يكون مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها مسلم ما شايفين في فتحة قبل الياء، مسلمي ني في كسرة بعد الياء مسلمي ني. طب بالنسبة للجمع المذكر السالم بالعكس، بده يكون شو؟ مكسور ما قبل الياء مفتوح ما بعدها، مررت بمسلمين، شايف مسلمين قبل الياء في كسرة وبعد الياء في فتحة مسلمين. طيب فجمع المؤنث السالم ينصب علامة نصبه الياء، لكن الياء هذه يكون مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها مسلمين. المثنى ينصب علامة نصبه الياء ويكون مفتوح ما قبلها مسلمين مكسور ما بعدها بتقول رأيت المسلمين مثلا، ورأيت المسلمين، رأيت المؤمنين ورأيت المؤمنين، رأيت الصادقين ورأيت الصادقين. وشوفوا ميزوا بهاي الآية، الصادقين هذا جمع شو؟ جمع مذكر سالم. شوف مكسور ما قبل الياء مفتوح ما بعدها، أما لو بدنا نحولها لمثنى لمثنى ومنصوب شو بتصير؟ بتصير صادقين قيني، محل قينة بتصير قيني، قيني لشو؟ للمثنى، وقينة لشو؟ لجمع المذكر السالم. طيب ننتهي من هذا الكلام الآن. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، يعني المثنى يكون مرفوعا وعلامة رفعه شو؟ الألف، يكون منصوبا وعلامة نصبه الياء، جاء المسلمان، رأيت المسلمين. الجمع المذكر السالم يكون مرفوعا وعلامة رفعه الواو، يكون منصوبا وعلامة نصبه الياء، جاء المسلمون، رأيت المسلمين. طب ليش هاي الآية طلبت انه نحطها على العام؟ يعني حتى نشوف كليتنا انه المذكر السالم لما ينصب ينصب علامة نصبه الياء، لأن إن تنصب ماذا تفعل بالاسم؟ تنصبه وترفع الخبر، إن يقال لها حرف مشبه بالفعل، يدخل على المبتدأ والخبر فينصب الأول ويسمى الاسم ويرفع الثاني، وبعض النحويين بيقول ويبقي الثاني مرفوعا، لأن المبتدأ والخبر هني على طول مرفوعين إلا إذا سبق الناصب وجاز، إلا إذا سبق شو اسمه، إلا إذا سبق رافع أو ناصب مثل كان إلى آخره. لن نخوض في ذلك الآن. إن حرف مشبه في الفعل، أول شيء المبتدأ والخبر بيكونوا مرفوعين التنتين، لما تدخل إن تنصب الأول وبتخلي الثاني مرفوع على قول بعض النحويين، والقول الآخر تنصب الأول وترفع الثاني، نفس الشيء كلام يعني سلفوا في الألفاظ. كان بتعمل عكس عمل إن. طب شو بدنا بكان وشو بدنا بإن بشكل عام بعد ما دخلنا فيها؟ بس هون خلينا نحكي عن إن. إن تنصب شو؟ المبتدأ وترفع الخبر. طيب المسلمين لما يكون في حالة الرفع بيكون المسلمون، والمسلمات لما يكون في حالة الرفع بيكون المسلمات، بس جمع المؤنث السالم علامة نصبه تكون الكسرة، يعني هم ما مجرور. لما نشوف الكسرة هون ما معناتها انه مجرورة، لا هون معناتها انه منصوبة، لانه ان تنصب الاسم وترفع الخبر. ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الآية، والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، كلها منصوبينها. الفعل الجمع المذكر السالم منصوب وعلامة نصبه شو؟ الياء. جمع التكسير منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة، لانه شو؟ جمع مؤنث سالم. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين، شايفين كله منصوب، والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، جعلكم الله تعالى جميعا منهم وأكرمكم الله تعالى جميعا بالجنة. فهذا المثال احفظوه احفظوه وطبقوه، هذا المثال. واللي بيقدر يحط لنا مثال سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، من أول السورة قد أفلح المؤمنون، نحفظ هذا المثال. والمثال الذي هو في سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سيرى أيضا المثال على رفع المذكر السالم، قد أفلح المؤمنون مرفوع، ليش مرفوع؟ لأنه فاعل، المؤمنون أفلح، قد حرف تحقيق قلنا عنه، هاي اللي براجع يعني تحقق فلاحهم. أفلح فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره. المؤمنون، يا ريت تطلعوا الآية، ما بس هيك راح أقول لك لوين، بس خلينا نعرف بس المؤمنون. قد حرف تحقيق، أفلح فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره، المؤمنون فعل مرفوع على رفعه الواو عوضا عن الضمة لأنه شو؟ جمع مذكر سالم، والنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. هاي بتكون الآية معنا نحفظها لرفع المذكر السالم، وهيك من القرآن الواحد يتعلم، لأن القرآن هو أكبر مرجع لأنه يعني أغلب القواعد أخذت من القرآن الكريم، ثم يأتي بعض الحمقى والمغفلين فيدعون أن القرآن فيه أخطاء نحوية. بعض الكفار الذين يعادون دين الإسلام يدعون أن في القرآن أخطاء نحوية لم يكتشفها أبو جهل، الذي لو جمعوا كل النحويين في هذا الزمان من هؤلاء الكفار لما وصلوا لمرتبة أبي جهل في اللغة العربية. فبعض الكفار في روابطهم هنا على الإنترنت يدعون أنه يوجد أخطاء نحوية في علم اللغة العربية، مع أن فطاحل اللغة العربية الذين وضعوا علم النحو أخذوا كل القواعد أو أغلب القواعد من القرآن الكريم، والقرآن نزل للتحدي فلو وجد هؤلاء الذين كانوا في عصر الجاهلية ثم جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام وتحداهم، وكانوا يعني من أفصح شعراء العرب ومن أفصح فصحاء العرب، لو وجدوا خطأ نحويا واحدا لكانوا أشاروا إليه، ولكان الأمر أشهر، لكان أشهر من نار على علم. يوجد على الإنترنت من يدعي ذلك، قل لهم القرآن هو المصدر الأول للقواعد، فمهما كانت الكلمة في القرآن فهي القاعدة، مهما كانت الكلمة في القرآن فهي القاعدة. بارك الله فيكم وأكرمكم الله، احفظوا الآيات التي فيها الرفع بالنسبة للمذكر السالم، واحفظوا الآيات التي فيها النصب للمذكر السالم والمؤنث السالم سويا، حتى نميز المؤنث السالم دوما، حتى نتأكد من أن المؤنث السالم علامة جره ماذا؟ علامة نصبه الكسرة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هو منصوب علامة نصبه شو؟ الكسرة. فإن تنصب الفعل، تنصب الاسم وترفع الخبر، تقول الرجل قوي، الرجل مبتدأ وقوي خبر، تقول إن الرجل قوي. شفتوا كانت الرجل قوي، لما دخلت إن نصبت الاسم اللي هو إن الرجل، وبقي الخبر مرفوعا أو رفعت الخبر على قول بعض النخبيين الآخرين. أما كان فهي تعمل عكس عمل إن، إن الرجل قوي، كان بتعمل العكس بتقول كان الرجل قويا. شوف كيف ألبتا إن وكان بيعملوا بعكس بعض. وفي فعل آخر اسمه ظن، في ظن وأخواتها، هذه ظن تنصب الاسم والخبر، بتقول ظننت الرجل قويا. شوفوا في عندنا أربع حالات سنأتي إليها لاحقا، لكن حتى نتأكد إنه إن هاي إن المسلمين والمسلمات هي تنصب الاسم، والمسلمات هي من يعني تابعة للاسم. الرجل قوي، اسمتين مرفوعين، إن الرجل قوي الأول منصوب الاسم، كان الرجل قويا الثاني منصوب، هلا ظننت الرجل قويا التنتين منصوبتين. هذه اللغة العربية، ويأتيك بعض الجهلة ويدعي أنه يوجد في القرآن أخطاء نحوية مع أنه المرجع الأول للنحو ولغيره. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.